هذا إجابة على السؤال التالي، والقول كل نعزله في عهد رسول الله والقرآن ينزل لآخره، فهل يجوز إرضاع الطفل وتربيته سنتين من أجل العناية والتفرغ للتربية؟ هذا هو الأصل، أن تودع المرأة، أن المرأة تودع ولادها سنتين، لأن الله قال سبحانه والوالدات يوضعن أولادهن حولا كاملين لمن أراد مثل من رضاع، الحولان الكاملان هما مدة الرضاعة إذا تراضى عليها الزوجان، فإن تراضي على فصله عنها عنهما وإعطائه لبن يتدفق هذا باختيارهما وتشاورهما فلا بأس، إذا لم يكن عليه مناصة تقبل هذا الشيء، وإلا فالأولى والأفضل فقاول المرأة ترضع ولدها وتحسن إليه حول كاملين، فإن دعت الحاجة والمصلحة إلى الفصل وتشاور في هذا وصلاه عنها بعد سنة وبعد أشهر وأضعاه من غير جد أمه فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.